حبيبي يا حبيبي انا بين ايديك، انت اكتر قلب عارف قد ايه انا دوبت فيك. شايلها قلبي يا حبيبي شايلها ليك، ذكريات سنين حياتي تسوى ايه من غير عينيك.